بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب صفة في كتاب الصلاة: وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. قال رحمه الله: وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. وإن نفخ نفخ ليس المراد بالنفخ مجرد الهواء، لا، المراد نفخ يعني قال أف أف، هذا النفخ، ولهذا قال فبان حرفان. أما أن ينفخ يقول هواء، هذا ليس لا يبين حرفين. فمعنى قول وإن نفخ يعني قال أف، فبان حرفان اللي هو همزة والفاء. أو انتحب، انتحب يعني رفع صوته بالبكاء، رفع صوته بالبكاء. لا من خشية الله، قوي من قول المؤلف لا من خشية الله، أنه لو كان ذلك خشية لله فلا يبطلها. هذا إنسان في صلاته انتحب، صار يبكي ورفع صوته بالبكاء خشية لله، مر بآية وعيد أو آية نعيم أو عظمة لله عز وجل، فصار يبكي وصار لبكائه صوت، هل يبطلها؟ لا، لا يبطلها. وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا يبكون في صلاتهم، وعلم من قوله نعم. ولذلك في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام بكى، وكذلك نفخ، وعلم من قوله رحمه الله لا من خشية الله. نعم، قلنا لا من خشية الله مفهومه أنه إذا كان من خشية الله فإنه لا يبطلها. فإن كان من غير خشية الله، يعني انتحب أي رفع صوته بالبكاء لا خشية لله، فإنه الصلاة تبطل. فهذا يصلي، رجل يصلي وفي أثناء صلاته سنن، يعني يصلي سنة أو فرضا، وفي أثناء صلاته جاءه رجل قال أحسن الله عزاك مات أبوك، فصار يبكي، ماتت أمك، فانتحب ورفع صوته بالبكاء. بكاءه هنا خشية لله؟ لا، يقول تبطل صلاته، تبطل صلاته. يقول أو تنحنح، وسيأتي الكلام على هذا، أو تنحنح بلا حاجة، تنحنح بلا حاجة فبان حرفان. النحنحة معروفة هكذا، فبلا حاجة، والحاجة قد تكون قاصرة وقد تكون متعدية. فالحاجة القاصرة كما لو أحس بانسداد في حلقه فتنحنح لأجل أن يزيله، هذه حاجة لكنها إيش؟ قاصرة. والحاجة المتعدية كما لو استأذن عليه أحد شخص وأراد أن ينبهه أنه في صلاة فتنحنح، هنا الحاجة متعدية. فإذا كانت النحنحة لحاجة فإن الصلاة تبطل ولا لا؟ لا تبطل. وإن كانت لغير حاجة بطلت. فعندنا الآن النفخ والانتحاب والنحنحة. النفخ إيش؟ إذا نفخ فبان حرفان تبطل. الانتحاب إذا انتحب لا من خشية الله بطلت، فإن كان من خشية الله لم تبطل. النحنحة، النحنحة إن كانت لحاجة لم تبطل، وإن كانت لغير حاجة بطلت. وذكرنا أن الحاجة نوعان، حاجة قد تكون الحاجة قاصرة يعني تتعلق بالمصلي نفسه، وقد تكون الحاجة متعدية كما لو أراد أن ينبه غيره. يقول فبان حرفان، بان حرفان، النحنحة يبين حرفان، يمكن بعد ثلاثة الحاء تتكرر، النفخ فان حرفان يصلي حرق النفخ هذا إيش؟ بان حرفان. الانتحاب بكى يصيح يبكي أيضا بان حرفان. وقول المؤلف رحمه فبان حرفان، لماذا قال بان حرفان؟ قالوا لأن أقل كلام تتألف منه، أقل كلام في اللغة العربية يتكون من حرفين، فإذا بان حرفان فقد تكلم في صلاته، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام في ذلك، وأن هذا القول فيه نظر، وأن تعليق يعني جعل مناط الحكم في حرفين فيه نظر، يعني لأننا نقول في الواقع ليس من قال إن أقل ما يتألف منه الكلام في اللغة من حرفين، بل قد يتألف الكلام من حرف واحد، عي قي حرف واحد، ولهذا يقال كل فعل مثال ناقص فالأمر منه على حرف واحد، كل فعل ماضي مثال فالأمر منه على حرف واحد، وقع الأمر منه وقع، قي تكتب حرف واحد، قي وعى عي وفى في تكتب في كذا ولا فاء بس فاء. شوف هذا كلام لغة عربية من حرف واحد، وأن أبين إن شاء الله هذا في درس. نعم هي المبالغة في هذا في الواقع لا تنبغي، لا سيسا سواء كان ذلك من الإمام أو من الأئمة، يعني بعض الأئمة يحاول أن يبكي أو يتباكى، هذا يعني كونه يتباكى أو يحاول الخشوع قد يكون مطلوبا، لكن تجد أنه يتصنع. وفرق بين من يبكي حقيقة ومن يتصنع، اللي يبكي حقيقة ما يستطيع يقرأ، إذا بكى خلاص واضح قراءته تتأثر حتى يركع أو يستأنف، لكن معظم يبكي تقول إذا مش تقطع ما تدري، لا ماشي ما شاء الله شغل مرة ثانية، هذا دليل على إيش؟ صدمة، يعني مثلا يأتي مقطع يمشي ماشي بقراءة ثم يبكي بكاء في آية بكاء شديد، ثم إذا وقف الآية استمر الآية الثانية كقراءته السابقة، نقول ليبكي حقيقة من خشية الله لا بد بعد بكائي أن مهما كان تتأثر قراءته، يتأثر صوته ونبرة صوته حتى يعني يمضي عليه آيات، يعني التصنع كل إنسان يعني يقرأ القرآن بتباكي وخشوع مطلوب، لكن أن يصل الأمر إلى هذا البكاء والشهيق والزفير وما أشبه ذلك تصنعا، هذا أولا أنه يدخل في الرياء، وثانيا هذا قد يعني يبطل الصلاة، لأنه في الواقع لا من خشية الله وإنما تصنعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.